تدعونني لأشرك بالله لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه، لا شك أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار، مالنا سيكون إلى الله، وأن هذا الذي يدعوكم إليه إنما هي دعوة للسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، إنما هي دعوة لما خلقكم الله تعالى لأجله. أنا لا أدعوكم إلى عبادة فرعون ولا إلى عبادة موسى ولا إلى عبادة أحد من الخلق، وإنما أدعوكم إلى أن تعبدوا الله جل وعلا وحده، وأنتم تدعونني إلى النار، وستذكرون ما أقول لكم عندما يحق الحق، وعندما ينجلي الأمر، وعندما يكشف الحساب فتندمون، ولا تحين ندم، الندم لا ينفع بعد ذلك. هذا كلام عظيم بالغ خطير، جعلهم يجمعون على قتله ويتمالؤون عليه، فترك فرعون وقومه وانضم إلى موسى وصار مع موسى وهارون ومع بني إسرائيل. موسى صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى لأمرين اثنين، الأمر الأول أن يدعو فرعون وبني إسرائيل وقوم فرعون إلى عبادة الله، الأمر الثاني فرعون قد اضطهد واستعبد واستعمر بني إسرائيل، دعهم وشانهم، لم تعذبهم، لم تسخرهم، لم تحونهم عن عبادة الله تعالى؟ لهذين الأمرين بعث الله موسى. ما آمن مع موسى من قوم فرعون إلا قليل نذر، هذا العبد المؤمن وامرأة فرعون، والرجل الذي قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن لم يكن هو هذا الرجل. على أي حال، فوض الرجل أمره إلى الله وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أنفاس العبد محدودة، أيامه معلومة، يقول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليه في الأزل. والمرء في رحم الأم كتب يموت يوم كذا ساعة كذا في موضع كذا، لا يعدو هذا المكتوب أبدا. صرح، جامل، داهن، قال الحق، والله لا يزيد من عمره شيء يوم ولا ينقص. فلما فوض هذا العبد المؤمن أمره إلى الله تعالى واحتسب الأمر لله أنجاه الله، قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه الله سيئات ما مكروا لأنهم اعتزموا على قتله، وهو صادق مع الله، ولهذا نجاه الله ولم يصب بسوء. وكل من احتسب وتوكل وفوض أمره إلى الله واعتمد عليه، فإن من توكل على الله تولاه الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالله تولاه الله، من تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. مثلا تعلق عبد بربه وفوض أمره إليه، تولاه الله وكلأه وحفظه ورعاه وكان معه، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كافيني الله وهو وكيلي وعليه اعتمادي وارتباطي وتفويض أموري. والله لا بد أن يحلاه الله، لا بد أن يرعاه الله، لا بد أن يكون الله معه. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما تمالى القوم عليه لأنه أنكر عليه ولأنه حطم أصنامه ولأنه كان أمة وحدة ومع القوم أبوه آدم، ماذا فعلوا؟ أرادوا قتل إبراهيم، أجدوا النار، جمعوا الحطب، وضعوه في المنجنيق. قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حصل؟ بعث الله جبريل، أتى جبريل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يا إبراهيم ألك حاجة؟ أنا أنسف النار، أنا أنقلها من موضعها إلى موضع آخر. على أقل تقدير جبريل بجناحه ينقل إبراهيم إلى موضع آخر والنار في موضعها. قال إبراهيم أما إليك فلا، أنا معتمد على الله، حاجتي إلى الله، أنا متعلق بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صارت النار بردا وسلاما وجعلت له مخرفا، حديقة، بستان داخل النار، إلى أن ذهب ضوءها ولظاها وحرارتها، وإذا بإبراهيم في بستان على سرير. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لما كانت غزوة أحد أو غزوة الخندق ووقع ما وقع من الأحزاب، قريش، اليهود، بنو غطفان، بنو أسد، جماعة من الأعراب الذين هم حول المدينة تواطؤوا مع قريش، وقع ما وقع من الشدة واللواء. الله جل وعلا وصف ذلك، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النساء في الحصون داخل المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه رضوان الله تعالى عليهم عند الخندق، الخندق الحفيرة الكبيرة التي الحفيرة التي جعلت المدينة كالسوار، تحيط من الغرب، الشمال، الشرق، إلا ناحية القبلة. لا شك أنها زلزلة، لا شك أنها محنة، فتنة، مصيبة. الله جل وعلا أنقذهم، أرسل جنودا لم يروها، بعث الله ريح، قلعت أوتاد الخيام، ريح صرصار شديد كفأت القدور، ولت قريش للأدبار، بنو أسد، بنو غطفان من ناحية الشرق ولوا الأدبار، الله جل وعلا هزمهم، فرق بين كلمتهم بسبب رجل واحد، نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه. دخل في الإسلام، أتى إلى رسول الله، يعرض نفسه: أنا أخدم أعمل، ماذا ترى يا رسول الله؟ الله جل وعلا ألقى على لسان هذا الرجل ما كان فيه النص. ذهب إلى قريش ليفرق بين قريش وبين اليهود، وذهب إلى اليهود ليفرق بينهم وبين قريش. قال اليهود: ما معناه؟ أنتم مع محمد، فلو ذهبت قريش لاستأصل محمد شافتكم، ولقد قتلكم قتل عاد وثمود. إذا خذوا الحيطة، اطلبوا من قريش رهائن، هذه الرهائن تكون معكم حتى لا تولي قريش الأدبار. جاء إلى قريش، أخبرهم بأن يهود أبرموا أمر وعزموا على مقال، هي أنهم يريدون منكم رهائن. اليهود خانوكم، اليهود يريدون بكم ويريدون. فبعثت اليهود بني قريظة إلى قريش يطلبون الرهائن، وكانت قد اتفقت قريش مع يهود بني قريظة أنهم يتركون لهم الناحية الجنوبية لتتمكن قريش من الدخول من هذه الثغرة، المدينة محصنة، اليهود من القبلة، الخندق من الغرب، من الشمال، من الشرق. الخندق يا إخوان آية من الآيات، كرامة من الكرامات. الخندق حفره النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة رجل وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه. العرب ما كانوا يعلمون هذا الأمر، ولهذا قريش لما جاءوا ووجدوا المدينة محصنة في خلال أيام فلايل حصل ما حصل، قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، حفيرة كبيرة عظيمة لا يمكن للفارس وهو على الفرس أن يفتد في خلال أيام وجيزة. النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين بل ومن المنافقين في داخل المدينة، قريش نزلوا بالجرف وعسكروا بها، وصاروا يأتون إلى الخندق يريدون أن يفتحوا الخندق، فلم يقوا على ذلك. لما طلبت يهود الرهائن قالت قريش: ألم يقل لكم نعيم؟ هذا صدق ما قال. فوقع ما وقع، وحصلت الفرقة، ودارت الدائرة على يهود، وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قريظة كما علم، حاصرهم رسول الله، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقضى سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه بقتل رجالهم وترك الصبيان، فوقع الأمر كما أراد الله، وحضرت حفيرة في سوق المدينة. سوق المدينة اليوم داخل المدينة، سوق المدينة، المدينة لها سوق. أذكر من يعلم المدينة قبل 10 أعوام أو 20 عام، سوق المدينة سوق العباء، سوق البزازين، سوق الخماشة. إذا خرجت من باب السلام قصدت ناحية الغرب كان سوق المدينة من هذه الناحية. سوق العباء هو سوق الذي كان يقال له سوق الشروق. البلاط، وقد ذهب البلاط البلاط بالمدينة موضع مرصوف بالحجارة حول المسجد، وينتهي البلاط بالسوق. ومن عرف المدينة قبل 10 أعوام رأى سوق المدينة ورأى البلاط الرصيف الحجري إلى سوق إلى الباب المصري غربا. البلاط صنعه مروان بن الحكم. مروان بن الحكم أمير المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان. مروان والده مشلول الحكم، ودار مروان دار معلومة بجوار باب السلام. من يعلم المدينة قبل 10 أعوام، قبل 20 عام، الدار التي تسمى رباط بشير أغام، مدرسة بشير أغام، أو إذا خرجت من باب السلام اليوم على يسارك هذا الموضع المحجوز بجوار دار مروان بن الحكم، دار الإمارة في هذا الموضع. أبوه يخرج للصلاة، الحكم وهو مشلول، مشلول اليد، مشلول الرجل، يجر رجله في التراب فتنبعث الغبرة. كره ذلك، وبرا بأبيه عمل البلاط الرصيف من حجارة، واستمر إلى السوق، وأحاط بالمسجد البلاط حتى بلغ إلى بقيع الغرقد. على أي حال، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود سوق المدينة حجرت هناك حفيرة، خندق كبير أتي بهؤلاء اليهود الذين خانوا الله وخانوا رسول الله وتمالوا مع قريش فقطعت رقابهم ووضعوا في الخندق المحفور في سوق المدينة. الخلاصة، إن الله تعالى يقي من اعتمد عليه. لما وقع ما وقع، قام بعض المنافقين وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المؤمنين: إن الناس قد جمعوا لكم، قريش تريد أن تعود إليكم وأن تقاتلكم وأن تستأصل جافتكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، كافينا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لا يصيبهم شيء. هكذا هذا الرجل المؤمن، مؤمن آل فرعون. إيمان هذا الرجل عجيب، إيمان هذا الرجل غريب. آمن بأن الله هو المعبود، آمن باليوم الآخر، آمن بوجود الله. يقول: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. إثبات للآخرة، إثبات للبعث، إثبات للجزاء والحساب. وبهذا تعلم أيها الأخ أن عقيدة التوحيد، الإيمان بالله، بملائكة الله، بكتب الله، برسل الله، باليوم الآخر، هذه عقيدة جميع الأنبياء، عقيدة جميع الرسل: موسى، عيسى، نوح، هود، شعيب، صالح، كلهم يثبتون أن هناك يوم آخر يجمع الله فيه الخلائق، يحاسب الله تعالى فيه العباد، يدخل الله أهل الجنة الجنة، أهل النار النار. المهم، هذا مؤمن، الله وقاه سيئات ما مكر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الرجل المؤمن نجاه الله، لحق بموسى، قال الله تعالى لموسى أوحى إليه اضرب بعصاك البحر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دخل موسى البحر ومن آمن معه من بني إسرائيل وغيره. جعل الله تعالى له طريقا يبسا لا تخاف فيها دركا ولا تخشى، يا موسى لا تدرك لا تلحق، الماء يجعله الله تعالى لك يبس. سلك الطريق اليابس كرامة، هذه كرامات الأولياء. الأولياء يكرمهم الله، الأولياء الله جل وعلا يتولاه. موسى ولي من أولياء الله، ونبي من أنبياء الله، وكليم الله تعالى. الله جل وعلا أكرمه، يضرب بالعصا البحر، الماء يتلاشى يتفرق يبتعد. الأصباط بنو إسرائيل 12 قبيلة، جعل الله تعالى لكل قبيلة طريق يابس، يتحدث بعضهم مع بعض، ينظر بعضهم إلى بعض. سلكوا هذا الصحاب الطرق حتى خرجوا من البحر. الكرامة تثبت، ولا ينكر الكرامة إلا جاهل، إلا غافل، إلا منكر ملحد. الكرامة يجريها الله تعالى لمن شاء من عباده. إذا كان العبد مع الله أكرمه الله، يحدث الله خارقة أم خارق للعادة. البواخر تمخر عباب البحر اليوم، فهل إذا مخضت البحر يكون البحر طريق يبس؟ لا، وقد رأينا قبل ليالي بواخر عظيمة في البحر. الله جل وعلا يبعث ريح، هذه الريح تقلب هذه البواخر. فموسى صلى الله عليه وسلم ومن معه أكرمه الله تعالى بأن جعل البحر يبس طريق يمشون فيه. مشوا، لا أقول موسى، بل آتي إلى هذه الأمة، أمة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وجماعة من أصحاب رسول الله على رأسهم العلاء بن الحضرمي. العلاء ابن الحضرمي خرجوا للجهاد في سبيل الله، ومعهم أبو هريرة. ولما وصلوا إلى قرب العدو وإذا بالبحر الماء يحول بينهم وبين العدو، كيف الوصول إلى القوم؟ ليست هناك بواخر ولا سفن ولا عبارات ولا كباري، ماذا نصنع؟ قام العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، صحابي جليل، يا قوم نحن رسل الله، أمرنا الله جل وعلا بأن ندعو إليه، وقد حال بيننا وبين القوم هذا الماء، حال بيننا وبين القوم هذا الماء، ماذا نصنع؟ تشاوروا فيما بينهم، وأخيرا قرر الرأي على أنهم يخوضوا البحر، يمشون على الماء، إما نجاة وإما هلاك. خاضوا البحر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فوالله لقد مشينا على البحر ولم يبتل لنا نعل. نعل واحد منا ما ابتلت. كرامة، كرامة، الكرامة تحصل، ولكن الكرامة لا تدعى. ولا يقول قائل انا تجري علي كرامة ومني كرامة، انا اذا اردت ان اعمل بعض الاعمال عمل، انا انزل ماء، انا امشي على البحر، انا اكل الحيات، انا اقبض على السباع بيدي، كرامة الله يكرمني بها. اذا سمعت من يقول هذا فاعلم انه كاذب، انه عراف، انه ساحر، انه ممن يتعامل مع الجن. الكرامة يجريها الله تعالى لعبده الصالح المؤمن من دون دعوة. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في شأن الكرامات التي تقع الكرامات من عبد مؤمن صالح تقي وقاف عند حدود الله. ولذا قال إذا رأيت رجلا يطير وفوق بدن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع انظر إلى أعماله. والله حاول يكتب حجب، يتعامل مع الجن، يدعي دعاوى، إذن هذا ليس بولي ولا تقي، وإنما هذا أفتال لأموال الناس بالباطل. لكن الله تعالى يكرم عباده. سمر رجلان عند رسول الله وفي حجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خرج في ليلة مظلمة معهما صوت عصا صوت، الله جل وعلا جعل في هذا الصوت ضياء نور، يمشيان في المدينة وبقرب هذا الموضع يمشيان والصوت يضيء إلى أن وصل إلى النقطة التي يتفرقان عندها، وإذا بالشعب لهذا والشعب لهذا حتى وصل إلى دارين. هذه كرامة أكرمهم الله تعالى بها. وإذا شئت أيها الأخ أدلك على كتاب عظيم جليل للعلامة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر الكرامات التي وقعت لبعض أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ومن ضمن ما ذكر كرامة جرت لعمر رضي الله تعالى عنه، صعد على المنبر، منبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يخطب يوم جمعة، كان الخليفة هو الذي يخطب، الخليفة هو الإمام، الخليفة هو الذي يجهز الجيوش. صعد عمر على منبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن منبر من خشب من أسر الغابة، برفاء الغابة، ثلاث درجات، درجة ثانية ثالثة، يجلس النبي على الثالثة ويخطب النبي الناس على هذا المنبر. أي منبر صنعه غلام نجار لامرأة من الأنصار، صنع المنبر لرسول الله، صعد النبي على هذا المنبر، ظل المنبر زمن رسول الله، زمن أبي بكر، زمن عمر، زمن عثمان. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صار يجلس على الدرجة الثالثة، صار يجلس على الدرجة الثانية تواضعا لرسول الله. عمر ما صار يجلس على الثانية، صار يجلس على الأولى. عثمان رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة زاد 3 درجات ورقى رضي الله تعالى عنه على الدرجة الأخيرة، لكن المنبر هو زاده درجات 3. صعد مو عمر على المنبر يخطب، وإذا بعمر يخرج عن الموضوع ويتكلم عمر بكلام غريب. الصحابة ما علموا ما مقصد عمر، ماذا يقول عمر؟ عمر على المنبر يخطب وإذا به يقول: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية سارية اسم قائد، بعثه عمر إلى مشارف الشام للجهاد في سبيل الله. يا سارية الجبل الجبل، يعني اذهب إلى الجبل، التجي إلى الجبل. نزل عمر من المنبر، بدأ الناس يتساءلون، عمر خرج: يا سارية الجبل الجبل، هذا لا علاقة له بالحديث بالموضوع. عمر لما صعد على المنبر، وعمر محدث، عمر ملهم، كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، استشعر عمر في نفسه أن الجيش كاد أن يهزم، وأن العدو قد ضيق على سارية ومن معه. وقال عمر: يا سارية الجبل الجبل، اذهب والجأ إلى ناحية الجبل. نقل الله صوت عمر من المدينة، سمع سارية صوت عمر، فرجع سارية ومن معه إلى الجبل، وكان المصير كراما لا تنكر. عمر رضي الله عنه ليس في كل يوم جمعة يقول: يا سارية الجبل. عمر ما قال: يا قوم تعالوا اسمعوا، أنا أريد أن أنادي سارية ليذهب إلى الجبل. عمر والله ما كان يعلم أنه سيتحدث بهذا الحديث، وإنما عمر رضي الله تعالى عنه صعد ليخطب ويتكلم، ويلقى في روعه هذا الأمر فيتكلم. هذه كرامة من كرامات الأولياء، ولكن من الأولياء الذين يمسكون الثعابين، الذين يأخذون بالعقارب؟ النبي سيد الأولياء لدغته عقرب صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يمسك بالعقارب ولا يأخذ بالثعابين. يأخذ الثعبان يضعه في صندوق، يحدث الثعبان، يدعو عليه، يتكلم، وإلى بالثعبان يرقص ويتمايل. هذا سحر، هذا جب، هذا ليس بعمل ولي. الأولياء يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، الله تعالى تولى بيان هؤلاء الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا يسأل: من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذي آمن بالله واتقاه هو الولي، وأما إذا لم يؤمن بالله ولم يتقي ليس بولي. ولي لا يصلي، ولي لا يصوم، ولي يزعم بأنه يذهب على أعناق الملائكة إلى مكة، ولي يزعم اليوم أنه يخرج من أقصى بلاد إفريقيا في يوم عرفة، ويأتي بعرفة ويقف بعرفة ويعود. هذه هي الولاية عندنا اليوم. الساحر الفاهم الذي أسقط التكاليف عنه بدعوى منه، هذا هو الولي. لبس العمامة، أتى بالرداء، دخل الخلوة، لا يخرج لصلاة الجماعة، وإنما يدخل الناس عليه، هذا يقبل يديه وهذا يقبل إليه، وهذا يأخذ منه الورد، وهذا يأخذ منه الحز، لا يصلي معنا، لا يحدثنا، لا يتكلم معنا، وإنما هو ولي قبل رجلي قبل يدي هذه الولاية. لا، الولاية أن يصلي مع المسلمين، أن يخالف عباد الله، أن يعلم عباد الله، أن ينهى عن منكر، أن يدعو إلى الخير، أن لا يزعم أن الله جل وعلا خصه بحسن الخلق. هذا إذا جرى على يديه بعض كرامة، أشياء خارقة عن العادة، نقول هذه كرامة، كما وقع لعمر بن الخطاب وغير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما موسى صلى الله عليه وسلم والذين معه من بني إسرائيل والذين آمنوا معه، فقد حدثنا الله تعالى عنهم بأنهم سلكوا الطريق اليابس ونجوا، ومن ضمن من نجا مؤمن آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون، أحاط بآل فرعون، نزل بآل فرعون سوء العذاب في الدنيا، أغرقهم الله، هلكوا في اليم. وعندما تحقق فرعون لعنة الله عليه الهلاك، أظهر إيمانه، والإيمان عند الغرغرة لا ينفع، والتوبة عند الغرغرة لا تنفع. فقال فرعون لعنة الله عليه: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لما رأى أن البحر قد انطلق عليه. موسى قد نجا، من مع موسى قد نجا. وعندما توصف فرعون، عائشة فهمت المعنى أن من أحب لقاء الله، الله جل وعلا يحب لقاءه. يعني إذا أحب المرء الموت الآن أحب الله لقاءه، وإذا كره الموت الآن كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، لا أحد منا يحب الموت. فقال النبي لعائشة: لا يا عائشة، الأمر ليس كذلك، إن العبد إذا احتضر جاءه الملك، رفع عنه الحجاب، أراه الله تعالى مقامه، إما في الجنة وإما في النار، انتهى كل شيء. فالشخص المخدر عندما تجرى له عملية، أعطي مخدر، عندما يعطى المخدر يزول عقله، فإذا عاد العقل رأى الأمور وتصورها في وقت التخدير غائب، يرى بعينيه ولكن لا عقله، لا إدراك. فإذا ما عاد العقل عادت الروح، أدرك كل شيء. كذلك المستضر الميت إذا جاء ملك الموت يكشف الحجاب، كأننا في حال الحياة الآن، نحن الآن كالمخدرين، لا نرى إلا ما مكننا الله تعالى من رؤيته. أما ما يتعلق بالعالم الآخر فنحن في تحذير، لا نرى ماذا يجري في البرزخ، ماذا يكون في الآخرة، لا يراه المرء ولا يتصوره إلا إذا نزل به ملك الموت. ولهذا يرفع الحجاب، ولهذا يحب لقاء الله عندما يرى المقام، ويكره لقاء الله عندما يرى المقام السيء. ولهذا عندما تخرج الروح من الجسد ويصعد بها إلى السماء، ترى الميت بصره يتبع روحه، ينظر أين تذهب. لهذا أول ما نصنع عندما نشهد الميت إذا دخلنا عليه أغمضنا عينه، الروح ذهبت إلى باريها، أين تذهب؟ أنا لا أتصور أين تذهب. قد يقول قائل هذا الكلام هذه خرافات، أرواحنا معنا، أين تذهب أرواحنا؟ تذهب أرواحنا إلى المستقر الذي كانت فيه قبل أن تدخل أجساد. أنا وأنت مضغة في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، ظلمة البطن. قبل أن يمتم فخ الروح بثواني دقائق الروح منفصلة. أثناء ما كنت مضغة أين كانت الروح؟ عندما كنا في الأزل قبل أن يلتقي الرجل في المرأة، نحن في العالم أزل، أين كانت روحك؟ أتسأل؟ أتجيب؟ أتنكر؟ المؤمن لا ينكر. أرواحنا الله جل وعلا جعل لها مستقر، هي في علمي. أجسادنا خلقت وصورت ونفخ الروح فيها، ونحن في أرحام الأمهات، وبقينا في أرحام الأمهات ما شاء الله تعالى، والروح في الجسد. بعد ذلك خرجنا من السبيل الطيب المعلوم، وكيف يسر الله هذا السبيل، وكيف خرجنا من هذا السبيل الطريق الطيب. لو أرادت القابلة أن تدخل بعض أصابعها في هذا الطريق الطيب لتألمت الأم، ومع ذلك يخرج توأمان، ويخرج ثلاث وخمس وسبع وتسعة توائم من هذا الطريق الطيب. يذلله الله ويسره، يسقط الأول وهو يصيح، والثاني يصيح، والثالث والرابع، إلى أن ينتهي الأمر. علينا الإيمان بالله، علينا الإيمان برسول الله، علينا أن نستعمل آراءنا والأهوانا، إننا لسنا بشيء أمام عظمة الله، أمام ملك الله، أمام جبروته جل وعلا، أمام قوته وقهره وقدرته جل وعلا. إننا خلق، انظر إلى مبدئك وانظر إلى منتهاك، النهاية النهاية تراب، النهاية رميم، النهاية في قبر مظلم. ولذا على العبد أن يستدل بهذه الأمور على وجود الخالق وقدرة الخالق، وعلى صدق ما قال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: الروح تنزع وتذهب إلى باريها، وعندما يوضع الميت في القبر تعود الروح إليه. عندما نزعت جاء في الأحاديث الصحيحة أن العبد إذا كان صالحا تقيا وضعت روحه في حريرة صعد بها إلى السماوات السبع، الملائكة يمرون بهذه الروح على السماء الأولى، وإذا بها لها رائحة زكية يشمها من في السماء، ما هذه الروح الطيبة؟ السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الثالثة، السابعة، روح سيئة في صوف رفع بها وهي منتنة لا تمر على سماء إلا وقال أهل السماء: ما هذه الروح الخبيثة؟ ما حتى يسعد بالروحين إلى الباري جل وعلا. فيأمر الله تعالى بإعادة هذه الروح إلى العبد عندما يوضع في رمحه، عندما يوضع في قبره، ليسأل الأسئلة المعلومة: من ربه؟ ما دينه؟ من نبيه؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسمع قرع نعالكم، وإنه ليسمع قرع نعالكم، يعني إذا واريناه بالتراب قبل أن ننصرف يأتي إليه الملكان يسألاني، تعود الروح إليه ليسأل. إذا سئل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أجاب الجواب المطلوب، وسع له في قبره، فتحت له قوة إلى الجنة، روحه تعرض عليه غدو وعشي كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. الفاسق الكافر المشرك كذلك تعود روحه، يسأل، يضرب بمرتبة من حديث في القبر، كيف يضرب بمرتبة ونحن نرى بقيع الغرقد ونرى الكرافة ونرى المقابر، لا نسمع صوت ولا نرى شيء، الملائكة كيف يدخلون، كيف يسألون؟ هذه أسئلة لا تجري على ذهني. الآن أنا وأنت معنا ملائكة يحفظوننا من أمر الله، التفت يمين وشمال، أترى أحدا منهم؟ من العلماء من يقول: قيد الله تعالى لكل عبد منا ما لا يقل عن 70 ملك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك على اليمين يكتب وملك على اليسار يكتب. التفت وانظر، هل علمك يبلغ بك إلى أن ترى هذا الملك الذي خلق من نور؟ لا والله، أنت مخلوق، أنت مربوط، أنت عاجز، أنت قاصر، أنا وأنت لسنا بشيء، علينا أن نسلم أمرنا لله. أقول لك: الرجل وامرأته على سرير واحد وفي موضع واحد وفي ليلة واحدة ينامان بجوار بعضهما، رأس هذا بجانب لرأس هذه، هذا لا يعلم عن هذا وهي لا تعلم عنه، هذا في نعيم وهذا في شيء آخر، هذا يرى رؤى وهذا يرى رؤى، لا يعلم أحد عن الآخر شيء، أليس كذلك؟ فهل تريد أن ترى ملائكة الله عندما يأتيان إلى المقبور، عندما يأتيان ليسألان؟ ليسألم؟ هذا قول وهذا تفكير عقيم وفهم ثقيل، وإنما عليك أن تكل الأمر لله، لأن مبدأك يدل على ومبدئي يدل على القصور وعلى العجز. أقول لك: أتعلم ما يجري عليك بعد صلاة العشاء؟ قبل صلاة العشاء ما الذي يحصل؟ إلى أن نذهب إلى الدار ماذا يقع؟ الله لا تعلم، وإنما علمه عند الله تعالى. فدع الأمر لله وآمن بقضاء الله وبقدر الله، فإن الله تعالى هو الفعال لما يشاء ويختار. ولذا نقول ما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي. إذن المرء يسأل، المرء يرى، المرء روحه تعود إليه ليسأل، وبعد ذلك ترفع إلى السماء. تأتي إليه غدو وعشي. الناس يعذبون في مقابرهم، الناس يسعدون في مقابرهم، الناس إذا انتقلوا من هذه الدنيا إلى المقابر انتقلوا إلى عالم آخر يسمى البرزخ. أولا كنا في عالم الأزل، بعد ذلك وجدنا في هذه الحياة التي تسمى الحياة الدنيا. إذا خرجت الروح من الحلقوم انتقلنا إلى عالم آخر يسمى عالم البرزخ. عالم البرزخ عالم له مدة تنتهي، بعد ذلك ننتقل إلى اليوم الآخر إلى عالم الآخر. عالم البرزخ عالم يغاير عالم الحياة الدنيا، المرء ينعم في عالم البرزخ أو يعذب في عالم البرزخ. أثبت ذلك كلام الله، وأثبت ذلك أنبياء الله، وأثبت ذلك رسل الله. استمع إلى ما قال الله تعالى في شان آل فرعون: حاق بآل فرعون سوء العذاب في الدنيا وفي عالم البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أرواحهم تعود إليهم غدو صباح وعشي حتى يعذبوا في النار. هذا أمر خاص بهؤلاء القوم، قوم فرعون. كذلك المؤمن الفاسق المشرك الكافر المنافق إذا وضع في قبره تعرض عليه روحه على الجسد إما بنعيم أو بجحيم وهو في القبر. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتعوذ بالله من عذاب القبر. تعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. تعوذ بالله من أربع. ولذا يسن لنا قبل أن نسلم، قبل أن نخرج من صلاتنا، أن نتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة. يسن لنا أن ندعو الله تعالى بالدعاء الذي علمه النبي لأبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بما موضع بالمدينة وإذا بقبرين، سمع النبي عذاب صاحبي القبرين فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يشق واجب والبول على قدميه وما إلى ذلك، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بجميل. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا في درس عندنا اجتماع، بكرة إن شاء الله، غدا إن شاء الله.